تكلم بعض العلماء في حلم حماد بن سلمة. الحافظ السيوطي تشبث بهذا الكلام وجعله علة في إسناد هذا الحديث، لكنه غفل، ما أدري أقول غفل أو تغافل، عن أن هؤلاء الذين تكلموا في حفظ وضبط حماد بن سلمة أولا لم يسقطوا حديثه مطلقا، وإنما جعلوا حديثه في مرتبة الحديث الحسن. نعم دقيق، احنا لازلنا فيه، سمعني حتى نشوف. أيه. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أظن من ذا تسجيل بيكون صوت خافي، تسجيل خافي. نعم يعني وسط، بحط وسط في دائم بالشكل هذا. حماد بن سلمة الذين تكلموا فيه لم يسقطوا حديثه، وإنما جعلوه دون مرتبة الحديث الصحيح الذي هو الذي يليق به هو، لأنه إمام من أئمة المسلمين. لكن كما قلت آنها أن علماء الحديث عهدنا بهم أنهم لا تأخذهم بالله لومة لائم في الكلام على رواة الحديث محافظة على حديث الرسول عليه السلام من أن يقع فيه خطأ أو زيادة أو نقص، فلهذا كانوا ينقدون كبار الأئمة إذا كانوا أئمة في السنة أو في الفقه، فهذا هو المثال بين أيدينا الآن. حماد بن سلمة تكلم فيه بعضهم وتشبث كما ذكرت آنفا بهذا الكلام الحافظ السيوطي، نعم، ليغمز من صحة هذا الحديث. لكن أعيد القول السابق، لا أدري هل هو غفل أو تغافل عن حقيقة أخرى مهمة جدا، ألا وهي أن الذين تكلموا في حفظ حماد بن سلمة وأنزلوا حديثه من مرتبة الصحيح إلى مرتبة الحسن هم الذين قالوا إن حديث حماد بن سلمة عن ثابت البناني هو حديث صحيح. أي معنى كلامهم أن لحماد بن سلمة شخصيتين، الأولى وهي الأغلب أنه إذا روى عن غير ثابت البناني يكون حديثه حسنا، والحديث الحسن عادة عند المحدثين يكون مرشحا ليصير صحيحا بمتابعة أو بشاهد، وقد يكون مرشحا لينزل من مرتبة الحسن إلى مرتبة الضعف بسبب مخالفة لما هو أصح منه. لكن إذا روى عن ثابت فهو صحيح الحديث وحجة فيه. هذا الحديث نعم. الذي غمز من صحته السيوطي نعم. ورفضه الغزالي هذا الزمان نعم. بجهل بالغ جدا هو من رواية حماد بن سلمة عن ثابت فهو حديث صحيح إذن باتفاق كل علماء الجرح والتعديل الذين تكلموا في حماد لأن الذين تكلموا فيه إنما تكلموا في رواية عن ثابت أما رواية عن ثابت فهي صحيحة هذا ما نقوله وباختصار نقول حديث حماد بن سلمة لو كان عن غير ثابت فهو حسن أما وهو ثابت فهو صحيح ثالثا نقول مع كونه عن ثابت فله شاهد في سنن في بعض السنن وفي مسند الإمام أحمد رحمه الله ولذلك فلأن الحديث من رواية حماد وهو حسن الحديث نعم عن غير ثابت نعم ولأنه عن ثابت صحيح فهو صحيح ثابت نعم ولأن له شاهدا نعم فهو أصح من الصحيح ولذلك فلا مجال من الناحية الحديثية أن يغمز من صحة هذا الحديث وهذا الذي أسترجله الآن أو أترجله الآن هو في الحقيقة خلاصة ما كنت كتبته قديما في بعض كتبي ومؤلفاتي